بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز. فهذا الفصل منعقد للكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، يعني ما تعلق بشأن الأموات المسلمين كيف كان يفعل. كان صلى الله عليه وسلم له هدي قبل موت الميت وبعد موته، وهذا له تفصيل من تغسيل وتكفين ودفن وصلاة وغير ذلك. فكان له هدي صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلمين أن يهتدوا بهذا الهدي وأن يقتدوا بما كان يعمل ويفعل صلى الله عليه وسلم. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز، قال: وكان هديه في الجنائز أكمل هدي مخالفا لهدي سائر الأمم، يعني هديه أكمل الهدي، وفي ذات الوقت لم يكن مثل من سبق من الأمم، مشتملا على الإحسان إلى الميت وإلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. فكان من هديه إقامة عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال، وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال، بخلاف الأمم السابقة كان يكثر فيهم والعياذ بالله السخط والجزع على قضاء الله سبحانه وتعالى، أما هو فعلم الناس كيف يتعاملون مع مصيبة الموت، سواء في جانب ما يتعلق بعبودية الله تعالى الذي قدر الموت، أو في جانب المصيبة التي نزلت بالميت وأهله، فله هدي في ذلك، وله هدي في ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: وتجهيز الميت إلى الله تعالى على أحسن الأحوال، ووقوفه وأصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له، وهذا إشارة إلى صلاة الجنازة، ثم يمشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، وهذا إلى إشارة إلى تشييع الجنازة، ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له الثبات، إشارة إلى الصلاة والدعاء للميت، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره، يعني بعد دفنه، فإشارة إلى استحباب زيارة القبور وزيارة الموتى والسلام عليه والدعاء له. قال: فأول ذلك تعاهده في موضعه وتذكيره الآخرة، وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضر بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله. أول ذلك يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعاهد المريض، يعني قبل حصول الموت، فيذكره بالآخرة ويوصيه كذلك بالخير ويذكره بالتوبة، وهذا هو الهدي، فإنه من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على من حضر محتضرا أن يذكره بالله عز وجل ويذكره بالآخرة ويذكره بالتوبة، بخلاف ما يفعله كثير من الناس عند مرضاهم ولاسيما المقبلين على الموت، فتراهم يتكلمون في أمور الدنيا والأموال والميراث ونحو ذلك، وأحسن الأحوال عند بعضهم أنه يذكره بأولاده وأحبابه ونحو ذلك، حتى تجد أنهم يتنافسون في مثل أنت عايز تشوف مين، ويستدعى مثلا القرابات ونحو ذلك، هذا خير، لكن ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الساعات أحوج إلى تذكير بالله سبحانه وتعالى والآخرة وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله. إنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر ميتا، يعني إنسان يحتضر، أن يلقنه الشهادة، يقول: يا فلان قل لا إله إلا الله. وحضر يهوديا فقال: قل لا إله إلا الله، حتى نظر هذا الصبي اليهودي إلى أبيه فقال أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. فمات بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار وعليه. فلا بأس بعيادة المريض الكافر إذا كان في الزيارة مصلحة شرعية، ومن هذه المصلحة إذا كان يحتضر أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، أن يقول للكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو يحتضر، قال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند ربي. قال: لتكون آخر كلامه، ثم نهى عن عادة الأمم، لتكون آخر كلامه لفضل ذلك، من مات أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: ثم نهى عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث، من لطم الخدود ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، أي نهى عن فعل الجاهلية، لطم الخدود وشق الجيوب والندب والنياحة، فهذا من شأن الجاهلية ومن أحوال الجاهلية. قال: وسن الخشوع للموت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب. وسن الخشوع للموت، يعني يستحب للإنسان أن يخشع للموت، بمعنى لو حضر ميتا أو حضر جنازة أو نحو ذلك فإنه يستحب له أن يتخشع، يستحب له أن يتخشع للموت، فإن أمر الموت عظيم، بخلاف ما يقع فيه كثير أيضا من الناس من إظهار قسوة القلوب، فترى بعضهم أثناء الجنازات وحول الميت ونحو ذلك يدخن السجائر ونحو ذلك، أو بعضهم حتى لا يستحي من ألا يصلي لا الجنازة ولا الصلاة التي تكون في وقتها. قال: وسن الخشوع للموت والبكاء الذي لا صوت معه. يستحب للإنسان أنه إذا غلبه البكاء بكى ويبكي، وهذا لا تعارض بينه وبين الصبر والرضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى صلوات الله وسلامه عليه، قال: وكان يفعله ويقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وهذا لما مات ولده إبراهيم، وكان يعني قد مات وقد بلغ نحو 70 يوما من ولادته، فلما مات حزن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله. ويستحب للمسلم إذا أصابته المصيبة، وخصوصا مصيبة الموت، أن يسترجع إلى الله سبحانه وتعالى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيستحب له أن يسترجع، وكذلك أن يكون راضيا بقضاء الله عز وجل، أن يكون راضيا. فالرضا عمل قلبي، الرضا عمل قلبي يوافق الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى من غير تسخط. والبكاء كذلك عمل ناشئ عن عمل قلبي، أي البكاء ناشئ عن رحمة ورأفة في القلب، فتظهر على الجوارح ولا تعارض بين البكاء والرضا بقضاء الله تعالى، لا تعارض بين هذا وذاك. وإلا بعض الصوفية ظن أن هذا يتعارض، فتسمع عند الصوفية كثيرا مثل هذه الحكايات، أن بعضهم لما مات مثلا حبيبه أو ولده أو نحو ذلك جعل يضحك، جعل يضحك، فقيل له لما تضحك؟ يقول يعني كلام مثلا معناه أني خشيت أن إذا رآني الناس ظنوا بي جزعا، ظنوا بي جزعا أو تسخطا، فيجعل ذلك ضحكا. وهذا في الحقيقة خطأ. لماذا؟ فابتداء سيد الناس لم يكن هديه كذلك، فإنه لما مات ولده ما ضحك، ولما مات بعض أصحابه ما ضحك بل بكى على بعض أصحابه. ولذلك هذا الصوفي أو بعض الصوفية الذين يقولون بمثل ذلك لم يعرفوا هذا المعنى، وهو عدم تنافي عمل القلب بالرضا وكذلك بالرحمة والرأفة التي تظهر في البكاء، لا يتنافى هذا مع ذلك، إني أنا أبكي على ميتي وفي ذات الوقت أنا راضي بقضاء الله. وإلا فسيد الناس صلوات الله وسلامه عليه وأعظم الناس رضا بقضاء الله بكى، وفي ذات الوقت هو صلى الله عليه وسلم راض بقضاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلا تعارض بين الرضا والبكاء، لا تعارض بين الرضا والبكاء. وإلا بعض الناس أيضا يظن ذلك، يجد إنسان بيبكي مثلا عند المصيبة أو الجنازة أو نحو ذلك فينكر عليه ذلك، لا أبدا، لا تعارض بين البكاء وبين الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، إلا إذا تغير البكاء إلى ما نهي عنه، وهو الندب والنياحة والصراخ والعويل، هذا الذي يعذب به الميت. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء الحي، وهذا الذي به يعني ينفض الإشكال. بعض الناس يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء الحي أن هذا مطلق، كل بكاء يعذب بسببه الميت، لا، بل بكى سيد الناس صلى الله عليه وسلم على موتاه. ولذلك فالبكاء الذي نهي عنه المسلم ليس هذا البكاء، إنما البكاء الذي معه الندب، العويل، الصراخ، النياحة، الذي يظهر منه تسخط وضجر من قدر الله عز وجل، هذا الذي به يعذب الميت. وما معنى يعذب الميت؟ الحقيقة لها عند العلماء تفسيرات وتأويلات مختلفة. من أقرب ذلك أنه يتأذى به الميت، يعني يعذب به يعني يتأذى به الميت، كما أن الإنسان يرى الشيء الذي يؤذي نفسه فيتأذى، كما أن الملائكة تتأذى ممن يأكل البصل في المسجد ونحو ذلك، فالميت يتأذى مما يفعله الحي مما نهي عنه في الشرع كالبكاء ونحو ذلك، هو يتأذى من ذلك. البكاء المقصود به الصراخ، العويل، النياحة، هذا الذي لا يجوز له أن يفعل. نعم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطيبه وتكفينه في ثياب البياض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعو له عند احتضاره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله. تجهيز الميت إلى الله يعني انتهى حال الميت مع الدنيا، ولذلك يستحب الإسراع بالجنازة، الإسراع بالجنازة. لماذا يبقى في الدنيا؟ وقد انتهى عمله في هذه الحياة الدنيا. ولو قال إنسان إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات تأخر دفنه نحو يومين، ودفنه الصحابة رضي الله عنهم بعد نحو يومين أو أكثر، فيقال هذا كان لعلة عظيمة، كان الصحابة يجتهدون في هذا الأمر وهو تنصيب الخليفة قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر لو لم يتم قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم لربما أحدث اضطرابا وخللا شديدا في الأمة الإسلامية، ولذلك اجتهدوا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم خاتمته صلوات الله وسلامه عليه، أحسن الخاتمة. لكن عموم المسلمين يستحب الإسراع بجنائزهم وتكفينهم والإسراع بدفنهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بالإسراع ويقول فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك دعت بالويل أو نحو ذلك. ولذلك يستحب الإسراع بالجنازة. قال وكان من هديه الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في ثياب البياض. الإسراع بالجنازة أيضا يشتمل على تعجيل بالدفن، وكذلك طريقة السير بالجنازة، فإن من البدعة السير بالجنازة سيرة التماوت التي ابتدعها بعض الناس ويسمونها المشية الجنائزية، فهذه بدعة منكرة. وكذلك أيضا ليس الإسراع بالجنازة معناه الرعونة في الحال، بحيث أن الناس يسرعون فيكون فيهم رعونة فيحملون الجنازة ويؤذونها بالإسراء الزائد عن الحد المطلوب. ولذلك لا بد من النظر في الإسراء أنه يقصد به الاعتدال مع التعجيل. أين؟ قال وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في ثياب البياض. وهذا التكفين فإنه يكفن الميت المسلم، يستحب على هذا النحو أن يغسل أولا ثم يكفن في ثياب بيض ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه. كم من هديه أنه كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان إذا سمع بأحد المسلمين مريض أو نحو ذلك يذهب إليه ويكون عنده عند مرضه، وإذا ظن به الموت ظل عنده صلى الله عليه وسلم، ظل عنده حتى يفارق أو يقضي، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم إلى جنازته ونحو ذلك. فلما كان هذا يشق عليه صلى الله عليه وسلم ويعطل من مصالح المسلمين، كان الصحابة رضي الله عنهم لا يخبرونه إلا بعد أن يجهزوا ميتهم، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويشيعه. قال فيصلي عليه بعد أن كان يدعو له عند احتضارهم، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره. ثم رأى أصحابه أن ذلك يشق عليه، فكانوا يجهزون ميتهم ثم يحملونه إليه فيصلي عليه خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا عليه في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه فيه. وهذه مسألة أيضا فقهية يعني نتعرض لها في يعني إجاز، وهي مسألة صلاة الجنازة في المسجد تكون أو في خارج المسجد. كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه اشتمل على الأمرين، فيصلي عليه خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا عليه في المسجد، وهذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في المسجد وصلى خارج المسجد. وإن كان بعض العلماء يرون أن الصلاة خارج المسجد أفضل من الصلاة في المسجد، لكن أيضا هذا مقيد بما إذا كان هناك مكان معد للجنازة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى خارج المسجد صلى في مكان أعد للصلاة على الجنائز، وعليه فتجوز الصلاة في المسجد وتجوز في غير المسجد. ومن يعني أنكر الصلاة في المسجد فمردود يعني كلامه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه، وكذلك صلاة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على أبي بكر وعلى عمر في المسجد. فما صلى المسلمون على أبي بكر وعمر إلا في المسجد، وعليه فتجوز صلاة الجنازة في المسجد وخارج المسجد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه وتغميض عينيه، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى. كان من هديه صلى الله عليه وسلم تغطية وجه الميت، فإن من السنة أن إذا تيقن من عند الميت موته أن يسجي عينيه، يسجي عينيه أو يغمض يعني عينيه، ويسجي وجهه، يغطي وجهه. أما تسجية العينين فإن في تركهما تقبيح للميت، لأن الغالب في الأموات أنهم بعد الموت مباشرة أو عند الموت ينتصب النظر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، تبعها البصر. ولذلك تجد يعني بصر الميت شاخص إلى السماء، ولذلك من حضره ينبغي عليه أول ما يفعل يغمض عينيه. وكذلك أيضا مما يعني يفعل أيضا عند الميت يعني ربط حلقه مع رأسه، تعصيب رأسه بحلقه، تعصيب رأس الميت بحلقه، خصوصا في أول الموت، لأنه لو كان الفم مفتوحا فهذا يقبح الهيئة، يقبح الهيئة، ولعله يظل على ذلك فتقبح الهيئة، ولذلك يعصب الرأس مع الحلق إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا لم يحتاج إلى ذلك فلا بأس في عدم فعله. وكذلك أيضا عليه أن يغطي وجهه، يغطي وجهه، فإن سيد الناس صلى الله عليه وسلم لما مات سجي صلى الله عليه وسلم، لأنه علمهم ذلك أن إذا مات الميت غطوا وجهه. قال: وكان من هديه تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه وتغميض عينيه. وأما مسألة كشف وجوه الأموات أحيانا كما يفعل بعض الناس في الجنائز، هذا في الحقيقة يعني غير صحيح، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي لا يغطى رأسه ولا وجهه هو المحرم والشهيد، بل الشهيد بعض العلماء ذهب إلى جواز تغطية الوجه لأنه يدفن في ثيابه، إن كان هو عليه ثياب يعني يدفن بها يدفن، أو يغطى بثياب أخرى يفعل. واستدلوا به أن عمار بن ياسر، أن صهيبة ابن عم صهيبة مصعب بن عمير، أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات يوم أحد كفنوه وغطوا رأسه، وإلا فالراوي يقول فلم يكن له بردة نكفنه فيها إلا بردة قصيرة. قلنا إذا غطينا رأسه بدت رجله، وإذا غطينا رجله بدت رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهه وأكملنا على رجليه بالإزخر. فهذا أيضا فيه مشروعية تغطية وجه الشهيد، وجه الشهيد. أما الذي لا يغطى بلا خلاف بين العلماء هو المحرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى عن أن يخمروا وجهه وأن يحنطوا. قال: وكان من هديه تغطية وجه الميت إذا مات وبدنه، وتغميض عينيه، وكان ربما يقبل الميت، ربما يقبل الميت، وهذا مشروع، كما قبل عثمان بن مضعون وبكى، وكذلك الصديق رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ما يعني كتب الله عليك موتتين. لأن كان بعض الصحابة كعمر يقول إنه في صعقة كصعقة موسى، وإنه سيعود. نعم. قال: وكان من هديه، وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة. كان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب تغسيل الميت ثلاثا أو خمسا أو. أما جنس التغسيل فهو واجب، يجب تغسيل الميت، يجب، والواجب غسلة واحدة، ويستحب الزيادة، ويستحب الوتر، ويستحب الوتر، فإنه قال: لمن غسلنا ابنته؟ قال: غسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. قال: ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، عطر أو أشبه بعطر يوضع في الماء. وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة، كان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم. كان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة، لأن الشهداء قيل يبعثون يوم القيامة بدمائهم، والجروح لون الدم، والريح ريح المسك. أين؟ وكان ينزع عنهم الجلود والحديد، لأنه هذا يحرم أو يكره اصطحابه في القبر، وعليه أخذ العلماء النهي أو يعني كراهة اصطحاب ما هو من حديد أو نحو ذلك في القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بنزع ذلك من الشهداء، ويدفنهم في ثيابهم. وكما أشرنا قبل ذلك، وبعض العلماء يجوز دفنهم في أكفان، ولكن الأحب أن يدفنوا في ثيابهم التي ماتوا فيها. نعم. ولم يصلى عليهم، ولم يصلي عليهم. وكذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء، لكن جمهور العلماء على ترك الصلاة على الشهداء، لأن الصلاة للناس نوع من الشفاعة من الناس لهم، أما الشهداء فهم في مرتبة عالية، ولذلك استغنى عن شفاعة الناس لما لهم من هذه المرتبة العالية. قال: وأمر أن يغسل المحرم بماء وسدر، ويكفن في ثوبي إحرامه، ونهى عن تطيبه وتغطية رأسه. المحرم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه ولا تطيبوا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا شرف للإنسان إذا مات محرما، فإنه يأتي يوم القيامة بين الناس وهو يرفع التلبية بين الناس يوم القيامة. نسأل الله حسن الخاتمة لنا ولهم. وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه أو أن يحسن كفنه، ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن، وإذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطي رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب. كان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه أو يحسن كفنه، يعني يحسن أمر الكفن لا يسيء إلى ميته. ولذلك بعض العلماء يقولون أن المستحب للإنسان ألا يعني يكفن في الثياب القديمة ونحو ذلك. وأما خبر أبي بكر رضي الله عنه فإنه لما كفنوه أو قبل أن يكفنوه فكان يقول إن أنا مت فخذوا هذه البردة وكفنوني بها، فإن الحي أولى بالجديد. فهذا من أبي بكر رضي الله عنه ورع، لكن على ولي الميت أن يحسن كفن صاحبه. وليس المقصود بإحسانه بإحسان الكفن أو بتحسين الكفن المغالاة، لا، بل يكون نظيفا غير يعني ملوث ونحو ذلك. وإلا لو كان الكفن مقطع مخرق هذه إهانة للميت ونحو ذلك. وكان إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصلي عليه، وأمر أصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضي أو يقضى عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته. كان إذا قدم إليه ميت سأل هل عليه دين، هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر. لكن بعد ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل، وكان يصلي على كل الموتى ويقول أنا كفيلهم أو كلمة النحو، يعني أنه كان في أول الأمر قبل أن يفتح الله عز وجل له بعض الفتوح. كان المسلمون فقراء، فكان يسأل عليه دين فيأمر بقضاء دينه، وإلا ترك الصلاة عليه. ثم بعد ذلك بعدما فتح الله عليه صار يصلي ولا يسأل ويقول أنا أقضي عنهم. لكن هنا تأتي مسألة، وهي هل يلزم إمام المسلمين أن يقضي ديون أموات المسلمين بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي عنهم الديون، فهل يلزم الإمام أن يفعل ذلك؟ الصحيح لا، لا يلزم الإمام ذلك. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملزما للأمراء والأئمة من بعده، إنما كان يفعل هذا من باب أنه صلى الله عليه وسلم يرفع عن الناس وقد فتح الله عليه. وإلا فالدليل على خلافه بأن كثيرا من الصحابة بل من الأمراء والخلفاء أنفسهم لما ماتوا كانوا عليهم ديون، ومن أشهرهم عمر رضي الله عنه، وكذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكذلك عبد الله والد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فإن عبد الله بن حرام قبل أحد قال لابنه جابر إني أرى أني في أول من يقتل، وإن علي دين، فإن أنا مت فاقض عني دين. وكذلك الزبير لما مات كان عليه دين كبير، سعى ولده وأولاده في قضائه ونحو ذلك. قال فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه. قال وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة. قال فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر، هنا الإشارة إلى الصلاة على الميت، كبر وحمد الله وأثنى عليه. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة وجهر بها وقال لتعلموا أنها سنة. هذا ابتداء يدل على أن صلاة الجنازة فيها قراءة الفاتحة. قال فإذا أخذ في الصلاة عليه قال قال شيخنا, يعني من يقصد؟ من يقصد ابن تيمية. قال قال شيخنا لا تجب قراءتها بل هي سنة. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لا تجب قراءتها يعني لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من حيث الوجوب يعني, بل هي سنة. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامت عن صلاة الجنازة فقال أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به, إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال ومقصود الصلاة عليه الدعاء, ولذلك حفظ عنه ونقل من الدعاء ما لم ينقل من قراءة الفاتحة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بيشير من خلال كل هذه العبارات إلى ماذا؟ أن صلاة الجنازة لا يشترط أن تكون على نفس الصورة الإيش المشهورة اللي هي الفاتحة, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, الصلاة الإبراهيمية والدعاء للميت ثم بعد ذلك الدعاء لعموم الموت أو لعموم المسلمين. فبيقول ومقصود الصلاة عليه الدعاء, إن الصلاة صلاة الجنازة المقصود منها الأعظم هو الدعاء. يعني لو لم يقرأ الفاتحة صحت, لو لم يذكر الصلاة الإبراهيمية صحت. قال ونقل عنه ونقل من الدعاء ما لم ينقل من قراءة الفاتحة. وابن القيم بيقول إنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي فيها إثبات الدعاء أكثر من الأخبار التي فيها إثبات ماذا؟ الفاتحة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ من دعائه اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. قال وحفظ من دعائه أيضا اللهم أنت ربها, يعني هذه النفس, اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت. هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن مشروع من غير نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت وكان يكبر 4 تكبيرات. طيب قبل ما نفوت مسألة الفاتحة, هل صلاة الجنازة من غير الفاتحة أولى أم بالفاتحة أولى؟ حقيقة أن الأخبار وإن لم تكن كثيرة لكن تواتر عمل السلف رضي الله عنهم على ذلك وهو قراءة الفاتحة, ويعني فعلها بالنحو الذي عليه المشهور الناس, قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يشهد لمسألة قراءة الفاتحة من الأحاديث ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. هذا حديث صحيح رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني. السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، مخافة يعني إيش؟ سرا، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، في إشارة إلى أن التكبير كم مرة؟ 4 مرات، يعني بعد تكبيرة الفاتحة هذه. وأيضا كما جاء في حديث أم شريك عند ابن ماجه قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى في جنازة فقرأ بالفاتحة وجهر وقال لتعلموا أنها سنة، وهذا ذكره ابن قدامة في الكلام. إذن قراءة الفاتحة ثابتة، ولذلك فإن قراءة الفاتحة أولى من تركها، أولى من تركها. قال وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة يكبرون 4 و5 و6. قال علقمة قلت لعبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5، فقال ليس على الميت في التكبير وقت. وقت يعني ماذا؟ يعني شيء محدد فعلا، شيء له عدد محدود مؤقت. قال كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. يعني الإمام كبر 4، كبر 5، كبر 6، كبر 7، كبر معه. طيب مسألة التكبير أيضا، مسألة التكبير، هل يعني هناك صفة أفضل ولا كل الصفات يعني جائزة؟ 4، 5، 6، 7 نحو ذلك، كلها بإذن الله سائغة، لكن الذي عليه جمهور العلماء هو التكبير 4. جمهور العلماء يذهبون إلى هذه الصفة، وهي أن يكون التكبير 4. فيعني قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير 4، إلى أن التكبير 4، لكن لو أن هناك من كبر أكثر فلا بأس. طيب مما يعني يؤيد قول الجمهور، مما يؤيد قول الجمهور أحاديث أذكر على مسامعكم بعضها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، على النجاشي، قال فصففنا خلفهم كما يصف على الميت، يصف على الميت، وصلينا كما يصلى على الميت، وكبر عليه 4 تكبيرات، وكبر عليه 4 تكبيرات. لما صلى على النجاشي صلاة الإيش؟ الغائب، صلاة الغائب. حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الرجل الذي قبر ليلا، تذكرون حديث الرجل الذي قبر ليلا والصحابة دفنوه ليلا، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقم المسجد، الذي كان يقم المسجد، فسألهم فقالوا يا رسول الله كرهنا أن ننقذك فيعني قبرناه ليلا، إلى آخر ما جاء في الحديث. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فصلى عليه كما قال ابن عباس وكبر 4. حديث متفق عليه، وكبر 4. أي نعم. قال في مختصر زاد المعاد قال قيل للإمام أحمد أتعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟ قال لا، ولكن عن 6 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة. شاهد يعني هذه العبارة أنه يذهب إلى أن التسليم من الجنازة يكون إيش؟ تسليمة واحدة. وهذا مذهب المشهور يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن هذا أيضا لا يمنع كون التسليم مرتين غير سائغ، بل ثبت هذا وذاك، بل ثبت هذا وذاك، ويصح العمل بهذا وذاك، أن يسلم مرة أو أن يسلم تسليمتين. فكما يعني روي عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح في ذكره صلاة يعني الجنازة، قال: والتسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، مثل التسليم في الصلاة. فأفهم منه أنه يسلم تسليمتين. وإن كان أيضا يعني كثير من الروايات فيها أنه سلم تسليمة واحدة، فلو فعل هذا أو ذاك فلا بأس. قال: وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة. ويريد بالأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كان يرفعان أيديهما كلما كبر على الجنازة. وأما رفع اليدين يعني رفع اليدين في الإيش؟ في تكبيرات الجنازة، في تكبيرات الجنازة. هذه مسألة مختلف فيها أيضا بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا يسن رفع اليدين، والإجماع على رفع اليدين في التكبيرة الأولى، الإجماع على رفع اليدين في التكبيرة الأولى، والخلاف في الثلاث تكبيرات الأخرى. لكن الأرجح كما رجح هنا رفع اليدين في كل التكبيرات، في كل التكبيرات. قال: وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة. أما الأثر ما روي عن ابن عمر وأنس أنهما كان يرفعان أيديهما كلما كبر على الجنازة، وهذا ثابت بسند صحيح أن ابن عمر وأنس وابن عباس كذلك كان يرفعان أيديهما في تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد، وتكبيرات العيد كذلك. وأما القياس كما ذكر الشافعي فهو القياس على الصلاة، قياس على الصلاة، بمعنى أن السنة في الصلاة رفع اليدين مع الإيش؟ مع التكبير. فقياسا عليه كل تكبير ترفع معه اليدين، وهذا أليق من حيث الهيئة، من حيث الهيئة. ولذلك فالأرجح استحباب رفع اليدين في تكبير الجنازة وتكبير العيدين. وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومر بعد ثلاث، ومر بعد شهر، ولم يوقظ في ذلك وقتا. قال: ومنع منها مالك إلا للولي إن كان غائبا. كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما حضرش جنازة لمسلم، يذهب عند قبره ويصلي عليه الجنازة. قال: فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومر بعد ثلاث، ومر بعد شهر. وإن كان الأخبار في مسألة الشهر يعني فيها نظر، لكن هذا يشير إلى الخلاف في هذه المسألة. فإن يعني العلماء على فريقين، فريق يقول هذا الكلام إنه يجوز أن يصلي على جنازة لم يحضرها لمدة تقرب من شهر، وفريق يقول يجوز مطلقا، وهذا يعني مذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهذا فيه نظر. الشافعي قال يجوز مطلقا مستدلا بماذا؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على موتى أحد بعد 8 سنين، بعد 8 سنين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى قبور يعني البقيع وصلى على أهل البقيع من خصوصا يعني شهداء أحد، آسف، ذهب إلى شهداء أحد وصلى على شهداء أحد. لكن هذا الكلام فيه نظر، وإنما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما هي فضل، فضل لأصحاب هذا المكان، وليست سنة للصلاة على الميت بعد هذه المدة، وإلا فلم يعرف عن الصحابة أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في على قبره لا بعد شهر ولا بعد سنوات، لا يعرف فيهم ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وعليه فيجوز الصلاة على الميت إذا لم يدرك الإنسان جنازته في عهد قريب، أما توقيت ذلك ففيه نظر، لكن في عهد قريب، عهد قريب يعني ماذا؟ يكون في مدة قريبة، يعني مدة يوم يومين نحو ذلك، ثلاثة نحو ذلك يعني. ويذهب عند قبره ويصلي عليه، ويصلي عليه. قال وكان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا، ومنع منها مالك إلا للولي إن كان غائبا. الإمام مالك لا يرى هذه الصلاة إلا للولي إن كان غائبا، الولي اللي هو العصبة أو نحو ذلك، إذا ما حضرش الجنازة يروح يصلي على، والحقيقة الراجح خلافه، أي إنسان يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر عنه اختصاص أو دليل على الاختصاص الولي. وكان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، وكان يصلي على الطفل. قال وكان يقوم عند رأس الرجل، يعني لما كان يقف على الجنازة يجعل الرجل أمامه فيكون عند صدر الرجل أو رأسه، عند صدر الرجل أو رأسه. أما المرأة فكان يقف عند وسط المرأة، قيل لأجل ستر المرأة، قيل لأجل سترها عن أعين الناس، والله أعلم. وكان يصلي على الطفل أيضا، بمقصود يعني أنه وإن كان الطفل ليس مكلفا، وعلى الصحيح طبعا من أقوال العلماء أن أطفال المسلمين فضلا عن أطفال المشركين كذلك في الجنة، فإنهم لا يحتاجون إلى شفاعة الناس بالصلاة عليهم، ولذلك إذا صلى المسلم على الطفل دعا لمن؟ دعا لأبويه، دعا لأبويه. قال وكان يصلي على الطفل، وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة، واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني. كان لا يصلي على من قتل نفسه، الصلاة على المنتحر. كان لا يصلي على من قتل نفسه، ليس هذا المعنى ترك الصلاة من المسلمين على من قتل نفسه، وإلا فالمفهوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه زجرا، إنما يترك المسلمين إيش؟ يصلون. وإلا فإن المنتحر إذا مات على الإسلام فهو يعذب بعقوبته، إن شاء الله أن يعذبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه، فهو في مشيئة الله بكبيرته التي ارتكب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بحديدة عذب بها في النار، ومن تحسى سما تحساه في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من قتل نفسه بشيء يعذب به في النار، وهذا في مشيئة الله، إن شاء أجرى عليه هذا العذاب، وإن شاء عفى عنه، كما هو في شأن الرجل الصحابي الذي قتل نفسه بمشاقص ولكن غفر الله له، كما كان في المنام الذي رآه صاحبه وحكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا فلان ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر. نعم. قال لا يصلي، وكان لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة، لا يصلي على من غل من الغنيمة لأنه عاصي مرتكب أيضا لكبيرة وهي الغلول. وعليه تأتي هنا مسألة، وهي الصلاة على أهل المعاصي والفجور ونحو ذلك، هل تجوز الصلاة عليهم؟ نعم تجوز الصلاة عليهم، بل تجب، يجب على المسلمين أن يصلوا على من مات مسلما ولو كان فاجرا، ولو كان فاجرا يجب عليهم أن يصلوا عليه، لكن يترك الأفاضل والعلماء والصالحون الصلاة عليه ما أمكنهم، بمعنى يعني إن أكابر الناس في العلم في الفضل ما يصلوش عليه. يعني أما يموت واحدة راقصة مثلا يروح واحد عالم يصلي عليها، وإن كان يجوز الصلاة عليها لعموم المسلمين. ندعو لها، ندعو لها، لكن زجرا لأمثالها لا يصلى عليها، لا يصلى عليه. لكن يجوز ندعو له الفاجر هذا، يجوز ندعو له، نقول اللهم اغفر لفلان هذا الذي كان فاجرا، لأن رحمة الله أوسع، وهذا مات على الإسلام، وأنت لن تدخله جنتك أنت، لن تدخله جنتك أنت. الجنة هذه جنة الله، والرحمة هذه رحمة الله تعالى. فلو أن إنسانا فاجرا فجر فجور الدنيا كلها، أليس هذا في مشيئة الله تعالى؟ وإلا يبقى احنا كده بنقول ده مات على الإيش؟ على الكفر. عشان كده أنتوا تشوفوا الاستنكار اللي بيحصل من كثير من الناس لما يجي واحد مثلا زي الأخ نادر بكار، يقوم واحد من الناس اللي هم العصاة والفجار يموت، يقوم يقول اللهم اغفر له، يقوم يزعله. نادر بكار بيدعي للجماعة دول. طب هم الجماعة دول عندكم ايه حكمهم؟ ماتوا على الإسلام؟ طيب لو ماتوا على الإسلام يجوز ندعو لهم كمسلمين ولا ما يجوز؟ بل قد يكون أنا في دعائي لهم نوع من التنبيه على قضية خطيرة جدا، وهي قضية التكفير في الوقت دوت. إن أنا كأني عايز أقول للناس في فرق بين العاصي الفاجر والإيش؟ والكافر. ده فاجر وعاصي كل حاجة، لكنه برضه في مشيئة الله، ورحمة الله أوسع، وقد يشمله الله برحمته، وهذا ما نرجوه لكل مسلم. نعم. قال ولا على من غل من الغنيمة واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني. اختلف عنه يعني هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على محدود، يعني من قتل حدا، أم لم يصلي؟ الصحيح أنه ثبت عنه أنه صلى صلى الله عليه وسلم على المرأة التي هنا ذكره ابن القيم، فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها. واختلف في ماعز، صلى على الجهنية اللي هي جاءت حبلة وقالت يا رسول إني حبلة من الزنا، فأمر وليها أن يحسن إليها حتى إذا وضعت وليدها جاءته، فلما وضعته جاءت أمر وليها أن يحسن إليها، فإذا أفطمته جاء بها، فجاءت بعد نحو سنتين أو ثلاث سنوات، فأقام عليها الحد، فلما أقام عليها الحد قام فصلى عليها، فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال إنها تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع. نعم. وكذلك اختلف في ماعز، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز أم لا؟ فهو إن لم يصلي هو صلى الله عليه وسلم صلى عليه أصحابه، وإن كان الأقرب أنه صلى على ماعز. لماذا؟ لأن الأحاديث التي فيها مسألة ماعز لم يذكر فيها الصلاة، لعله لاهتمام الراوي بماذا؟ بأمر الحد وأمر يعني تقريره لماعز وكذا ونحو ذلك، لا لنفي الصلاة. فأما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه هي الدعاء، وترك الصلاة عليها ترك الصلاة عليه تركها على جنازته تأديبا وتحذيرا، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل عنها إلى الحديث الآخر. يعني إنه لو ترك ترك من أجل الزجر لا لأجل أنها لا تجوز وعليه، فتجوز الصلاة على عصاة المسلمين وفجارهم، نعم تجوز، لكن لأهل الفضل أن يتركوا الصلاة عليهم زجرا لهم ولأمثالهم، يعني زجرا لأمثالهم. وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وسن للراكب أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا يكون قريبا منها إما خلفها، أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها، وكان يأمر بالإسراع حتى إن كانوا لا يرملون بها رملا، وكان يمشي إذا تبعها ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فإذا انصرف فربما ركب. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في تشييع الجنازة أن يمشي في جميع جوانبها، فمشى أمامها ومشى خلفها ومشى عن يمينها ومشى عن شمالها. وإن كان العلماء يختلفون أي جهة أفضل، أي جهة أفضل، والأقرب والله أعلم أن يكون من ورائها، أن يكون من ورائها، لأن هذا أدعى للتذكر والتخشع، لأنه إذا كان من ورائها فإنه يرى الميت ويرى حمل الميت ونحو ذلك، ويجوز من ورائها وأمامها وعن يمينها وشمالها. وكان صلى الله عليه وسلم لا يركب في الجنازة، ولكن هذا ليس معناه النهي عن الركوب، النهي عن الركوب، وإلا لو كان لا يجوز الركوب لنهى أصحابه، إنما قال لم أكن لأركب والملائكة يمشون. نعم. وكان لا يجلس حتى توضع، وكان فضلا عن أنه لو احتاج يعني المشيع إلى الركوب صح له ذلك أو جاز له ذلك بلا أدنى يعني أو يعني يكون الأمر متساويا كالمريض ونحو ذلك. وكان لا يجلس حتى توضع، وقال إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قيل توضع على الأرض وقيل توضع في القبر، يعني لا تجلسوا حتى توضع الجنازة على الأرض، يعني إذا حملوا الجنازة وذهبوا عند القبر وضعوها عند القبر هذا وضع، فلا يجلس الإنسان حتى توضع الجنازة على الأرض إذا كان هيجلس حول القبر أو نحو ذلك، أو فلا يجلس حتى توضع، أي توضع في الإيش؟ في القبر. ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب. وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، قال وتركه سنة كما أن فعله سنة، فإن كان الغائب مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه، فإن النجاشي مات بين الكفار. وهذه مسألة فيها الإشارة إلى صلاة الغائب التي يسميها العلماء الصلاة على الميت بالنية، الصلاة على الميت بالنية، لأنه الميت غير حاضر، الميت غير حاضر، فأنا أصلي بنية أنني أصلي على هذا الميت الغير حاضر، بنية أنني أصلي على هذا الميت غير الحاضر. فيقول ولم يكن من هديه الصلاة على كل ميت غائب، وهذا هو الصحيح. وهي مسألة أيضا مختلفة بين العلماء، ما هناك من العلماء من قال تجوز الصلاة على كل ميت، صلاة الغائب يعني على كل ميت، والراجح وده على فكرة قول الجمهور، يعني ننتبه إلى أن هذه المسألة هي الذي يقول الذين يقولون بالجواز الصلاة على كل ميت صلاة الغائب يعني الجمهور، وأنا أنبه إلى ذلك. لماذا؟ لأن كثيرا من إخواننا ينكر هذه المسألة إنكار البدعة، إنكار البدعة أي يقول لصاحبها أنت مبتدع أو نحو ذلك، لا هذه مسألة خلافية، وإن كنا نرى أن الأرجح هو أنه لا يصلى على كل ميت يعني صلاة الغائب، وأن الراجح هو أن يصلى على من لم يصلى عليه كالنجاشي، فإنه لما صلى صلى الله عليه وسلم على النجاشي قال قوموا فصلوا على أخيكم فإنه قد مات في أرض ليس فيها مسلمون أو كلمة نحوه، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصح عنه أنه أمر بالقيام للجنازة لما مرت به، وصح عنه أنه قعد فقيل القيام منسوخ، وقيل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى، وهو كما قال والله أعلم. يعني أيضا هي مسألة فيها خلاف، لكن أولى الأقوال أن هذا ثابت وهذا ثابت، والفعل والترك جائز، هذا أولى من ادعاء النسخ. بعض العلماء ذهب إلى ادعاء النسخ، يعني ماذا؟ إنه كان يقوم في الأول للجنازة ثم نسخ وصار بعد ذلك إيش؟ لا يقوم. الأولى هو جواز القيام والإيش؟ والقعود، إن شاء قام وإن شاء قعد. يعني لما يرى الجنازة قادمة يقوم لا بأس، لم يقم وقعد لا بأس. بل قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي، ولما سئل قال إنها نفس أو أليست نفس. هذا الذي يعني الأقرب فيه النسخ والله أعلم، هذا الذي الأقرب فيه النسخ إنه القيام لجنازة الكافر. أما جنازة المسلم فالأقرب أن هذا يجوز وهذا يجوز. طيب مسألة إن الناس يعملوا كده لما يشوفوا الجنازة، يعني عندنا في مصر مشهور إن الناس عندما تمر بهم الجنازة يقوموا يقفوا ويرفعون السبابة هكذا ويتشهدون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القيام ثابت. طيب مسألة التشهد في الحقيقة الإنكار فيها ينكر من باب المواظبة وليس من باب عدم الورود أو ثبوت الورود. بمعنى أنا إذا رأيت الجنازة فماذا أقول؟ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا معينا، ولذلك لو ذكر الله على أي صورة لا بأس، لكن لا يعين صورة بعينه، لا يعين صورة بعينه. ولذلك لو قام مثلا الجنازة مرة وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بأس، ومرة قال مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد، أو مرة قال اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين ونحو ذلك، هذا أفضل. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين قيامها، لأن هذه أوقات نهي، كما في حديث سلمان الفارسي وفيه قال ونهانا أن نقبر فيهن موتانا، أن نقبر فيهن موتانا. وعليه فيكره الصلاة على الميت ودفن الميت في مثل هذه الأوقات، في مثل هذه الأوقات. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. قال كان من هديه اللحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يدفنون في زمانه إما في لحد وإما في شق، إما في لحد وإما في شق. الشق حفرة، حفرة نازلة، اللحد حفرة مائلة. يعني الفرق بين الاثنين ان انا كأني يعني لو بحفر حفرت نزلت كده عمودي، ده اسمه شق، شق في الأرض. أما اللحد، أنا قلت إيه الشق ولا اللحد اللي فاتت؟ الشق أنزل كده عمودي، اللحد إن أنا أنزل الأول عمودي وبعدين أروح أعمل إيه داخل كده بميل، بحيث إن الميت يدرج داخل الإيش هذا المكان. يبقى اللحد شيء إيش مايل كده، بحيث انه ايه بيجي حفره وبعد كده كانه في سقف هنا في الحته دي بقى خلاص، لا مش زاويه قايمه يعني بميل كده، يعني بحيث انه هو ما يكونش على طول الميت مقابل الفتح. وهذا جائز، وهذا جائز، واكثر القبور اللي في زماننا الان ان لم تكن كل القبور شق، فهي يعني لانه بيصعب عليهم حكايه الايش اللحد، اللحد عايز مساحه. أي والأرض وطبيعة الأرض ونحو ذلك. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر عنه أنه كان يحثو على الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا، يعني بعد ما يدفن الميت خلاص دفنوا، الجهة بتاعت القبر من جهة الرأس كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجهة فيحثو ثلاثا على هذه الجهة، يعني يزق التراب كده على هذه الجهة. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم بذلك، ولم يكن يجلس يقرأ على القبر. طيب مسألة سأل له التثبيت، هل يكون ذلك بالدعاء الجماعي مثلا؟ وما مشروعية الخطر الحديث؟ وهذا يدل على مشروعية التذكير عند القبر، ولكن يفضل أو يستحب له أن يفعل ويترك، أن يفعل ويترك، يعني لئلا يظن الناس أن هذا على سبيل الإيش اللزوم والحتم والوجوب ونحو ذلك. وكذلك لا ينكر بعض الناس ذلك ويقول لا هذا لا يثبت، لا نقول له يثبت، كما في حديث البراء وغيره من الأحاديث. أما الدعاء للميت عند القبر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وأمنهم على دعائه، لم يثبت ذلك، إنما قال ادعوا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وعليه فيدعو الناس كل على حسب يعني طاقته. لا، الدعاء الجماعي الأقرب أنه بدعة. ولم يكن يجلس يقرأ على القبر ولا يلقن الميت، يقرأ على القبر القرآن كما بعضهم يفعل، لم يفعل ذلك، ولا يلقن الميت كما يفعل بعضهم ويقول يا فلان ابن فلان إن جاءك الملكان فقل وقل وقل، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا كذلك أيضا كما يفعله بعض الناس عند القبر فيقف ويقول إني أشهد الله أن هذا الرجل وكذا وكذا وكذا واشهدوا معي على ذلك، ابتداء هذه بدعة، ثانيا قد يكون في هذا افتراء، لأنه إن كنت تشهد أنت من أين نشهد نحن؟ نعم. ولم يكن يجلس على القبر ولا يلقن الميت، ولم يكن من هديه تعلية القبور ولا بناؤها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها. وقد بعث علي بن أبي طالب ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنت تسوية هذه القبور المشرفة كلها، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم تعلية القبور ولا بناء القبور، ولذلك أمر بإزالة كل ما كان مشرفا على الأرض من أبنية ونحو ذلك. ولكن يستحب تسنيم القبر، وإلا فالعلماء أيضا اختلفوا هل التسوية أفضل ولا التسنيم؟ التسنيم هو الأفضل، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، قبر إلى يومنا هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنم. نعم، مسنم يعني زي سنام الجمل، يعني معمول، يعني لو افترضنا الأرض كده التراب يتعمل إزاي كده، بحيث التراب يبقى عامل زي سنام الجمل كده. نعم. قال ونهي أن يجسس القبر وأن يبنى عليه، التجصيص هو دهان القبر، دهان القبر، أن يدهن القبر بالألوان ونحو ذلك. نعم. وأن يبنى عليه أيضا، نهى أن يبنى على القبر لأن هذه دور الآخرة وليست دور الدنيا، وأن يكتب عليه، ونهى أن يكتب عليه، وذلك لأن هذه دور خراب ليس للناس فيها أملاك، فكيف يكتبون عليه هذا ملك فلان وهذا ملك فلان ونحو ذلك. قال وكان يعلم من أراد أن يعرف قبره بصخرة. طيب عايز يعرف مكان القبر كان يعلمه بصخرة، طيب هنا مسألة يعني قد تكون يعني حادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد الورع والتقى والعفاف والأخلاق، هيحطوا الصخرة على القبر هيرجعوا هيلاقوا الصخرة مكانها. إنما الآن ممكن الصخرة تتشال ويباع القبر باللي فيه ويتعمل فيه كمان أكثر من ذلك، وممكن يجي ناس يقعدوا يشربوا مخدرات فوق القبر، وممكن يبنوا عليه خمارة ولا حاجة يقول لك ده بتاعتنا ونحو ذلك. فهنا مسألة العوارض هذه، هل تجيز مسألة الكتابة؟ فإذا كان يخشى منه السرقة والضياع جاز بالقدر الذي يكفي، قدر اللي يكفي، يعني مثلا يكون يكتب على القبر قبور مسجد كذا مثلا، يبقى خلاص عارفين ان المكان ده القبور دي تبع مسجد كذا، قبور مثلا عائلة كذا فقط، ولا يقصد بها التباهي والتفاخر، ولو أجزأ غير ذلك قدم هذا. يعني بمعنى لو في فرصة ان هو يحجروا على القبر افضل ما يكتبوا، يبقى ده المقدم. يعني لو هيعملوا حديد حوالين القبر عشان ما حدش يسرقه، يسرق المكان بتاعهم يعني، ما فيش مانع، لكن مش حديد من باب ان دي ابنية. لو هيعملوا اي سياج يمنعوا حد يسرقه ما فيش مانع، هيعملوا ابواب للقبور تغلق بيها لاجل الا تسرق، دي مصالح اصبحت حالة اضطرار وضرورة. اي نعم. قال ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. اتخاذ القبور مساجد يعني لا يبنى على المساجد على القبور مساجد، او يصلى عند القبور، ده معنى الاثنين. وايقاد السرج عليها، السرج اللي هي القناديل ونحو ذلك، الاضواء ونحو ذلك. ولذلك لا يجوز اضاءة المقابر، المقابر لا يجوز ان تحط فيها الكهرباء، هذه لا يجوز ان توضع فيها حتى ولو في العصر الحديث، لا يجوز وضع كهرباء للإنارة في المقابر، لأن هذه دور خراب، فإن الناس إذا دخلوها تذكروا الآخرة. أما أن يدخلوا يلاقوا فيها كهرباء، وعلى رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه، الراجل قاعد في الأوضة جنب الأموات فاتح التلفزيون بيتفرج على توفيق الدقن. طبعا توفيق الدقن دي أيام الإيه؟ أيام الشيخ. دلوقتي بقيش توفيق الدقن، بقت حاجة أسوأ وأنيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هو ده الحال دلوقتي، انت عشان انت لسه شاب، ما انت يعني دلوقتي انت لو مت هتدفن فين؟ مش عارف. ما انت مش عارف، لكن ابوك ان شاء الله هتلاقيه عارف عامل حسابه يعني. فلو انا مت دلوقتي لازم اتدفن في قبر، والقبر ده دلوقتي بيباع ويشترى، بيباع ويشترى. نعم. ايوه طبعا، ما هي اراضي، عباره عن اراضي دلوقتي، أرض معينة هتتخذ وقفا للقبور، ما فيش مانع. نعم. هذه صلاة الجنازة هي دي الوحيدة اللي تصلى فين؟ عند القبور. نعم. قال ولعن فاعله ونهى عن الصلاة إليها ونهى أن يتخذ قبره عيدا. عيدا يعني تكرار زيارة، ولذلك يكره للمعتمر والحاج ونحو ذلك إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الإش زيارة القبر. بعض الناس طيبين يروح العمرة مثلا، قاعد مثلا في المدينة 5 أيام، وهو داخل يروح يزور القبر، وهو مروح يروح يزور القبر، أو كل يوم هو داخل يروح يزور القبر، هذا مكروه، بل هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه اللهم لا تجعل قبري عيدا. نعم. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ ويجلس عليها ويتكأ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد وأعيادا وأوثانا. وكان يزور قبور أصحابه للدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذه الزيارة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم إذا زاروها أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه، يعني الدعاء. فأبى المشركون إلا دعاء الميت، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يروح يدعو للأموات، للأموات. فالمشركون يدعون، يعني يفعلون ماذا؟ يطلبون من الأموات، هو بيدعو للأموات، هم يطلبون من الأموات. وسؤال الحوائج والاستعانة بهم والتوجه إليهم عكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع أو أن يجتمع ويقرأ له القرآن، ولا عند القبر ولا غيره. كم من هديه تعزية أهل الميت، لأن العزاء واجب للمسلم على أخيه، فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزي الميت. والتعزية تكون بكل عبارة فيها مواساة، وأحسن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. ولو قال غيرها بما فيه المواساة جاز. وهل يجوز تعزية الكافر؟ جاز إن كان فيه مصلحة، كان فيه مصلحة شرعية إن أنا بتألفه، إن كان فيه نوع من الدعوة الطريقة غير مباشرة ونحو ذلك. طب ماذا يقال للكافر؟ يقال له نفس الكلام: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. فأسف معذرة، فاصبر. ويقال له البقاء لله، يقال له البقاء لله، ويقال البقاء لله وحده ونحو ذلك. وكان من هديه تعزية أهل الميت، ولكن من ولم يكن من هديه أن يجتمع أو أن يجتمع ويقرأ له القرآن، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما. هذا خلاف ما عليه كثير من الناس الآن. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الناس الطعام لأهل الميت، لا أن يصنع أهل الميت الطعام للناس، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعام، فإنهم قد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول: هو من عمل أهل الجاهلية. والنعي هو الإعلان عن الميت بقصد المفاخرة، هذا هو النعي المحرم. ولذلك النعي نعيان: نعي محرم ونعي جائز. أما النعي الجائز فهو إخبار الناس بموت المسلم ليشهدوا جنازته وليصلوا عليه ويدعون له، ولا يكون معه تكلف. أما النعي الممنوع فهو الذي يراد به الافتخار وكذا، وهذه كانت عادة العرب، فكان إذا مات الميت قالوا: مات سيد تجار العرب، مات مش عارف كذا، ويظلون كما يحدث أحيانا، لا تسمع يقولون: مات فلان الفلاني، ابن عم فلان، وابن خال فلان، وقريب فلان، ما شأن هؤلاء، هو مات، ويعني أمره إلى الله، يحتاج إلى الدعاء، فما شأن الناس بكل هذا؟ ولذلك هذا نعي محرم. ولا يجوز كذلك أن يكون هذا في الجرائد والمجلات وكذا، هذا نعي محرم. لكن يجوز في المسجد من باب تذكير الناس بالجنازة، نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي نعاه من على المنبر وقال: إن أخاكم النجاشي قد مات اليوم، وأمرهم أن يصلوا عليه. فهذا النعي جائز، كأن يقول إمام المسجد: مات أخونا فلان اليوم، أو مات أخوكم جاركم الفلان اليوم، وجنازته الساعة كذا، هذا نعي جائز ليشهد المسلمون جنازته. ميكروفون المسجد، يعني لو في الداخلي، لو أنا مثلا هقول دلوقتي للي قاعدين دول، أقول في الداخلي أقول لهم: مات أخوكم فلان. لكن في الخارجي يبقى مقصود بالإيه؟ المفاخرة. ولذلك إن قصد به المفاخرة فلا. ها؟ لا لا، هذا نعي محرم، إنه يقول: مات فلان الفلاني وجنازته الساعة كذا في الميكروفون العام، لا، هذا نعي يدخل في النهي المحرم. لماذا؟ لأنه يدعو كل الخلق، لا، المقصود به دعوة من يراد ان حضور الجنازة. نعم، هذا نعي محرم، هذا نعي مفخرة، فهذا يستطاع ان يتغلب عليه. بماذا؟ في زماننا العصري مثلا التليفون المحمول، انا اكلم فلان وعلان سلام عليكم وفلان، ما ده انت لو ده القبائل دول بالذات بقى، مجرد ما تقول لواحد منهم فلان مات في خمس دقائق تلاقي كله عرف. ده هنا اللي في المدن عندنا الموضوع اصعب، تقول لي واحد فلان مات يقول لك الله يرحمه وياخد بعضه ويمشي، وتجد جيران جنب بعض وما يعرفوش ان في حد مات. لكن في القرى والارياف ده في ساعة تلاقي كل البلد كلها عرفت. نقف على فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وننتقل إلى كتاب مسائل الإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.